قال فإن لم يكن؟ قال فصمت طويل، من سكت سلم، من سكت سلم ولم يندم، وما يندم إلا من تعجل وتكلم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فطول الصمت إذا لم يكن عندك ما تفيد به وتتكلم به نعمة وغنيمة، فتتكلم متى في الكلام، متى كان في الكلام نفع لك ولغيرك، وتسكت إذا لم يكن في الكلام نفع لا لك ولا لغيرك. من سكت سلم، ومن تعجل ندم. والصمت محبوب عند كل عاقل، والكلام مطلقا غير محبوب إلا ما كان بذكر الله وما ينتفع به المرء في دينه ودنياه. ولهذا يقول الشاعر: وما ندمت، وكم ندمت على ما كنت فهت به، وما ندمت على ما لم أكن أقل. يعني في الكلام كم يحصل لي الندم، أتدبر وأتأمل بعد أن أتكلم، إذا انقلبت من المجلس فأقول: يا ليتني ما تكلمت. أما السكوت فما يندم صاحبه، ولهذا في السكوت السلامة، من سكت سلم ومن عجل وتكلم ندم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إما أن تقول هذا وإلا تسكت. قل خيرا تغنم، أو اسكت تسلم. فطول الصمت هذا مما يحمد في الرجل، ما يتكلم إلا بما فيه النفع. فيجب أولا على العاقل ألا يستمع إلا إلى أحسن الكلام، ولا يدخل من هذا المسموع إلا أجمله وأعلاه وأحلاه إلى سمعه وقلبه، وإذا أدخله فلا يتكلم منه إلا بأحسنه وأجمله أيضا وأحلاه. فيقاس المرء بمنطقه إذا تكلم، يحكم عليه بالعقل ويحكم عليه بالحمق. وهذا الذي قلناه قبل قليل في أول الكلام: وما المرء إلا حسن عقل ومنطق، ومن قال خيرا وكل إليه. لهذا جاء في الحديث: البلاء موكل بالمنطق، إن البلاء موكل بالمنطق. يقول الناظم: البلاء موكل بالمنطق. فكم من إنسان يقول كلاما يظنه طيبا، فينظر فيه بعد ذلك يقول: يا ليتني لم أقل. ولكن الساكت هو السالم. فهذا معنى قول القائل: وكم ندمت على ما كنت فهت به، وما ندمت على ما لم أكن أقل. فالواجب علينا جميعا معشر الأحبة أن يكون السمع أكثر من الكلام. ماذا يضيرك لو جلست في مجلس وأنت تستمع وتتنقى من الكلام أطايبه، كما يتنقى المرء أطايب الثمر إذا دخل بستانا أو نزل سوق الفاكهة. ما يضره في ذلك شيء، من ذلك شيء. الذي يضره هو العجلة. وما أكثر الكلام في هذه الأيام معشر الأحبة، وخصوصا بيننا نحن معاشر طلبة العلم، فتخرج الكلمة من المتكلم على وجه وترجع إليه مرة أخرى على 20 وجها، لم يقل منها 19 وجها. كيف زيد فيها ونقص منها وحرفت، ويأتيك بعض الحمقى فيبني على ذلك ويشرح والمراد كذا والمراد كذا، وهذا كله أصلا ما حصل، فإذا به يتندم ويعتذر. وهذا لا أستطيع أن أذكر لكم فيه مثالا إلا مثال واحد وسأكتفي به، وهو أجهزة التفاصل الاجتماعي، أجهزة التقاطع، هذه وسائل التقاطع الاجتماعي. كم وكم وكم وكم وكم وكم رأينا فيها من الاعتذارات من طلبة العلم، يقول القول ويتبين أنه كذب، يقول القول ويتبين أنه مزور، يقول القول ويتبين أنه محرف على الشيخ أو على أخيه، وإذا به كل لحظة يحتاج إلى ما؟ الاعتذار. فإياكم وما يعتذر منه يا معشر الأحبة، إذا سلمنا مما يعتذر منه قل الشر وكثر الخير وحصلت الألفة وانقطع الطريق على أرباب الفتن. فيا أحبتي أوصيكم ونفسي بترك مثل هذه الأمور أنا لا أعرفها ولله الحمد استعمالا واستخداما، ولست بالعاجز إن أردت أن أستخدمها، ولكن عافاني الله منها، وإني لأرى هذا من أعظم نعم الله علي. فيا ابن آدم قل خيرا تغنم أو اسكت تسلم، ولا تتكلم في أمر حتى ترى مخرجك منه قبل أن تدخل فيه. لا تتكلم في أمر حتى ترى مخرجك منه قبل أن تدخل فيه، فإن اللسان هذا مشكل، إن اللسان صغير جرمه وله جرم كبير كما قد قيل في المثل، والذي يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم في النار حصائد الألسن، نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب في هذا الباب يا معشر الشباب، يا معشر الأحبة، يا معشر الإخوة، يا معشر الأبناء، أن نعتني بهذا الأمر، خصوصا وقد وجدت أسباب تعين على كثرة الكلام غير النافع، وأورثت الشقاق والخصومات والبغضاء والإحن بين الإخوة، يقربون الجروب بمئة شخص أو خمسين شخص فينتهي إلى خمسة، هذا مفصول، هذا مطرود، وهذا محجوب، وهذا منسحب هو بنفسه، حتى يرجع الخمسين إلى خمسة، ثم الخمسين هؤلاء الخمسة والأربعون الذين غادروا، الذين غادروا كلها صحيحة، يخرجون وكل واحد منهم ينشئ له مجموعة، فبعدما كانت تواصل أصبحت تفاصل وتقاطع، وهؤلاء يصنفون هؤلاء، وهؤلاء يصنفون هؤلاء، وهؤلاء يتكلمون في هؤلاء، وهؤلاء وهم أمس وهم سواء إخوة، بل أنا أقص لكم شيئا، جاءني بعضهم يشتكي من بعض إخوانه في هذه المسائل، قلت أنت يا فلان تطعن في أخيك؟ قال لا والله. قلت فلم اليوم؟ فما رأيك؟ تنتظر حتى نأتي به؟ قال الأمر إليك. قلت طيب. فجئت بالآخر فقلت له يا فلان إن أخاك فلانا يشتكي منك كذا وكذا، هل تنقم عليه في دينه شيئا؟ قال لا والله. قلت الحمد لله، قلت الحمد لله، إذن ما أحد ينقم على الآخر منكما شيئا في دينه، فما تنقم عليه؟ قال صار كذا وكذا من هذه الأمور التي في هذه الوسائل، وعلق بكذا وكذا ويقصدني بذلك. قلت له خير خلاص، غدا آتي بالآخر، اتصلت عليه فجاءني وقلت لهذا فجاءني، فقلت أخوك يقول كذا وكذا وهذا السبب الذي حصل بينكم، فأنا أسألك بالله قصدته؟ قال والله الذي لا إله غيره ما قصدته بهذا، وإنما قصدت شخصا آخر. قصد شخصا آخر، دعك من الآخر الآن، ما قضيته، دعكم منه، قصدت شخصا آخر. طيب، تنافروا وبدأوا في الشقاق والخصومة والفرقة بسبب إيش؟ بسبب هذه الكتابات. ويحصل موقف يشبه ما يكون في نفس الإنسان ويظنه فيه وليس فيه أبدا. فالواجب معشر الأحبة أن نبتعد عن هذا، هذا أولا، وأن نبتعد عن الموهم من الكلام الذي يصلح أن ينزل عليك وينزل على من شابهك فيكون في من شابهك ويظنه فيك. فكن في كلامك معدود العبارة وواضح العبارة، ولا تخف في الله لومة لائم. وعليك إذا أردت شيئا من هذا أن تبدأ بأخيك وتكلمه أو تراسله، أما هذه الوسائل فأصبحت شرا عظيما علينا معشر الأحبة، وأنتم تعرفون هذا الباب أكثر مني واشتغلتم به وتدرون كيف الذي يجري بين الإخوة في هذه المواقع لأنكم تعانونها وتعالجونها. فمن قال خيرا معشر الأحبة غنم، ومن قال شرا ندم. فالواجب علينا أن ننطق بالخير أو نسكت، فطول الصمت لا يضر الإنسان، والله ما ضر الإنسان طول الصمت كما يضره الكلام، والله جل وعلا قد تجاوز لنا عما حدثنا به أنفسنا ما لم نتكلم أو نعمل به. فيجب أن يراعى هذا الجانب ويبتعد مما يثير الشر ويثير الخلاف بين الأحبة والإخوة. وما ندم من سكت، وإنما يندم الذي يتكلم. والمرء إذا علم أنه محسوب عليه الكلام لا يتكلم إلا بحق، جرحا وتعديلا وتعليما وتدريسا ونصيحة وأمرا بمعروف ونهيا عن منكر. إذا كان على حق فإنه ينصح للخلق بالحق. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم